بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس 41 من مجالس السيرة من كتاب الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وغفر له. وكان الحديث في المجلس الماضي عن إقبال النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد نحو المسلمين. قال الحافظ ابن كثير: فكان أول من عرفه تحت المغفر كعب بن مالك رضي الله عنه، فصاح بأعلى صوته: يا معشر المسلمين، أبشروا، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الحافظ ابن كثير اجتماع المسلمين إليه، وأنهم نهضوا معه صلى الله عليه وسلم إلى الشعب الذي نزل فيه، فلما أسندوه في الجبل أدركه أبي بن خلف على جواد يقال له العود، ويزعم أنه سيقتل النبي صلى الله عليه وسلم. فلما اقترب تناول النبي صلى الله عليه وسلم الحرب من يد الحارث بن الصمة فطعنه بها فجاءت في ترقوته، وكر منهزما. وقال له المشركون: والله ما بك من بأس. فقال: والله لو كان ما بي بأهل ذي المجاز لماتوا أجمعون. ثم لم يزل به ذلك حتى مات في مرجعه إلى مكة. ثم ذكر الحافظ ابن كثير بعد ذلك ختام غزوة أحد. قال: وجاء علي رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء ليغسل عنه الدم، فوجده آجنا فرده، وأراد صلى الله عليه وسلم أن يعلو صخرة هناك فلم يستطع لما به صلى الله عليه وسلم، ولأنه ظاهر يومئذ بين درعين، فجلس طلحة تحته حتى صعدها، وحانت الصلاة فصلى بهم جالسا، ثم مال المشركون إلى رحالهم، ثم استقبلوا طريق مكة منصرفين إليها، وكان هذا كله يوم السبت، واستشهد يومئذ من المسلمين نحو 70، منهم حمزة عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قتله وحشي مولى بني نوفل وأعتق لذلك، وقد أسلم بعد ذلك، وكان أحد قتلة مسيلمة الكذاب لعنه الله، وعبد الله بن جحش حليف بني أمية، ومصعب بن عمير، كل هؤلاء ممن استشهد من الصحابة رضي الله عنه، وعثمان وهو شماس بن عثمان المخزومي، سمي بشماس لحسن وجهه. فهؤلاء أربعة من المهاجرين والباقون من الأنصار رضي الله عن جميعهم، فدفنهم في دمائهم وكلومهم ولم يصلي عليهم يومئذ. وفر يومئذ من المسلمين جماعة من الأعيان، منهم عثمان بن عفان رضي الله عنه، وقد نص الله سبحانه على العفو عنهم، فقال عز وجل: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان بعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. وقتل يومئذ من المشركين 22، وقد ذكر سبحانه هذه الوقعة في سورة آل عمران، حيث يقول جل وعلا: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. هنا يختم الحافظ ابن كثير رحمه الله الحديث عن غزوة أحد. قال: وجاء علي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء ليغسل عنه الدم. هذا جاء في صحيح ابن حبان بسند حسن. قال: وأتاه بماء في درقته، فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشرب منه، فوجد له ريحا فعافه، هذا معنى قوله فوجده آجنا فرده، يعني وجده قد تغير وله رائحة بسبب أنه جيء به في الدرقة فعافه عليه الصلاة والسلام، فغسل به الدم الذي في وجهه، يعني غسل به الدم الذي في وجه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الماء. وقد جاء في الصحيحين من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه قال: جرح وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعيته وهشمت البيضة على رأسه، فكانت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تغسل الدم، وكان علي رضي الله عنه يسكب عليها بالمجن، فلما رأت فاطمة أن الماء لا يزيد الدم إلا كثرة أخذت قطعة حصير فأحرقته حتى صار رمادا ثم ألصقته بالجرح فاستمسك الدم. ثم قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وأراد صلى الله عليه وسلم أن يعلو صخرة هناك، يعني إلى جهة الجبل، فلم يستطع. هنا أشار الحافظ ابن كثير رحمه الله إلى سببين لعدم استطاعة النبي صلى الله عليه وسلم صعود هذه الصخرة. السبب الأول ما هو؟ قال: لما به صلى الله عليه وسلم، يعني لما به من إصابة. والثاني لأنه ظاهر يومئذ بين درعين، وهذه تثقل الجسم نوعا ما. قال: فجلس طلحة تحته، يعني جعل نفسه مثل الدرجة يصعد عليها النبي صلى الله عليه وسلم لكي يتمكن من الصعود على تلك الصخرة. قال: وحانت الصلاة فصلى بهم صلى الله عليه وسلم جالسا. وهنا أيها الإخوة فائدة عظيمة، وهي أن ينتبه، وينبغي أن يكون هذا حال المؤمن دائما، أن يستشعر أهمية الصلاة حتى في أشد الظروف وأحلكها. والناس اليوم والله المستعان قد يكون بعضهم في صحة وعافية ونعمة ورخاء، ومع ذلك يتهاونون تهاونا شديدا في أمر الصلاة. فعلى المسلم أن يتنبه وأن يحذر كل الحذر من أن يتهاون في هذه العبادة العظيمة التي هي صلة بين العبد وبين ربه. وانظر يا عبد الله إلى حال نبيك صلى الله عليه وسلم الذي كان يهتم بصلاته حتى في أحلك الظروف، تحين الصلاة وهو على هذا الحال في غزوة أحد، فيصلي بأصحابه رضي الله عنهم، يصلي بهم صلى الله عليه وسلم جالسا. وكان عليه الصلاة والسلام إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، وكان يقول: أرحنا بها يا بلال، ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة وقدوة، نسأل الله عز وجل أن يصلح أحوالنا وأن يصلح قلوبنا. قال الحافظ ابن كثير: ثم مال المشركون إلى رحالهم، ثم استقبلوا طريق مكة منصرفين إليها، وكان هذا كله يوم السبت. ثم قال: واستشهد يومئذ من المسلمين نحو 70، وسمى بعضهم، وجل من استشهدوا كانوا من الأنصار، والذين من المهاجرين عدد قليل سماهم ابن كثير رحمه الله. وجاء في صحيح البخاري عن قتادة قال: ما نعلم حيا من أحياء العرب أكثر شهيدا أعز يوم القيامة من الأنصار. قال: وحدثنا أنس بن مالك أنه قتل منهم يوم أحد 70، ويوم بئر معونة 70، ويوم اليمامة 70، واليمامة كانت مع مسيلم الكذاب. قال: واستشهد يومئذ من المسلمين نحو 70، منهم حمزة عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبين أن الذي قتل حمزة هو وحشي مولى بني نوفل، وأعتقوه لذلك، ثم أسلم بعد ذلك رضي الله عنه، وكان أحد قتلت مسيلمة الكذاب لعنه الله. جاء في الصحيح أن وحشي رضي الله عنه قال: إن حمزة قتل طعيمة بن عدي ابن الخيار ببدر، فقال لي مولاي جبير بن مطعم: إن قتلت حمزة بعمي، يعني عمه طعيمة، فأنت حر. وساق وحشي قصة قتله لحمزة وأنه ترصد له وراء صخرة ورماه فقتله، وأنه فيما بعد أحب أن يكفر أو أن يقوم بأمر عن قتله لحمزة، فقاتل في مقاتلة مسيلمة الكذاب وكان ممن قتل مسيلمة. أراد بذلك وحشي رضي الله عنه أن يكفر عن قتله لحمزة رضي الله عنه. جبير بن مطعم الذي حرض وحشي على قتل حمزة وقال له: إن قتلت حمزة بعمي فأنت حر، وكذلك وحشي قتلوا سيد الشهداء حمزة رضي الله عنه، أحدهم بالتحريض وأحدهم بالفعل. كلاهما أي وحشي وجبير من الله عز وجل عليهم بالهداية للإسلام، وهذا يتجلى فيه معنى الآية: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم، يعني الأمر كله لله. وهذا ينبغي أن يكون هو حال المؤمن دائما، حينما يستصعب أمرا أو يقبل على بعض الأمور التي قد يشتت فيها ذهنه فلا يدري الخيرة في هذا أو في هذا، فعليه أن يفعل السبب ويكل الأمر إلى الله عز وجل، وسيختار الله عز وجل له الخير. فالأمر كله لله، ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم. الحافظ ابن كثير رحمه الله سمى من كانوا قتلوا من المهاجرين، ذكر حمزة رضي الله عنه، وذكر عبد الله بن جحش حليف بني أمية، وذكر مصعب بن عمير، وذكر عثمان وهو شماس بن عثمان المخزومي. فهؤلاء أربعة من المهاجرين، والباقون كلهم من الأنصار. فالشهداء كانوا 70، فأربعة من المهاجرين والباقون كلهم من الأنصار. قال: فدفنهم في دمائهم وكلومهم، ولم يصلي عليهم يومئذ. جاء في الصحيح من حديث جابر رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد، ثم يقول: أيهم أكثر أخذا للقرآن؟ فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد، وقال: أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة، وأمر بدفنهم في دمائهم، ولم يغسلوا ولم يصلي عليهم. وقال في البداية والنهاية: وإنما أرخص لهم في ذلك لما بالمسلمين من الجراح التي يشق معها أن يحفروا لكل واحد واحد. والحافظ ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية عقد فصلا خاصا في مسألة الصلاة على شهداء أحد، وأورد في أول الفصل حديثين يفيدان أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على شهداء أحد. الحديث الأول عن ابن عباس، والثاني عن ابن مسعود، وفيهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع حمزة أمامه، ثم يؤتى بكل شهيد ويصلي عليه، فيكون صلى على كل شهيد مرة، وعلى حمزة 70 مرة بعدد الشهداء. ثم بين رحمه الله أن إسناد كل من الحديثين ضعيف. قال: والذي في البخاري أثبت، والذي رواه البخاري أثبت، أي أثبت من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي عليهم. وجاء عن الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه الأم، ونقله عنه الحافظ ابن حجر في فتح الباري، أنه قال: جاءت الأخبار كأنها عيان من وجوه متواترة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على قتلى أحد، وما روي أنه صلى عليهم وكبر على حمزة 70 تكبيرة لا يصح. ثم إنه أيضا ثبت في الصحيح البخاري من حديث عقبة بن عامر، وهذا أورده الحافظ الكثير، قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على قتل أحد بعد 8 سنين كالمودع للأحياء والأموات. ومن أهل العلم من حمل هذا الحديث على معنى الدعاء وليس الصلاة المعروفة بالصلاة على الميت، فإما أن تحمل على الدعاء وأنه صلى عليهم يعني دعا لهم، أو تكون خاصة لشهداء أحد. ثم ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله أن بعض الأعيان من الصحابة فروا من المعركة، فقال: وفر يومئذ من المسلمين جماعة من الأعيان، منهم عثمان ابن عفان رضي الله عنه، وقد نص الله سبحانه على العفو عنهم، فقال عز وجل: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان بعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. نص الله عز وجل على العفو عنهم، وذلك في قوله: ولقد عفى الله عنهم. قال: وقتل يومئذ من المشركين 22، وأسر منهم إضافة إلى هؤلاء أبو عزة الشاعر، لأنه كان من جملة أسار بدر، وعاهد النبي صلى الله عليه وسلم ألا يشارك في قتال ضده عليه الصلاة والسلام، فأخلف وعده فأسر في أحد وقتل صبرا. ثم قال رحمه الله في ختم الحديث عن غزوة أحد، وقد ذكر سبحانه هذه الوقعة في سورة آل عمران، حيث يقول: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. أشار في ختام الحديث رحمه الله أن الله عز وجل ذكر هذه الوقعة في سورة آل عمران، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في المسند للإمام أحمد بإسناد ثابت عن عبيد بن رفاعة الزرقي، لما كان يوم أحد وانكفأ المشركون، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استووا حتى أثني على ربي، فصاروا خلفه صفوفا، فقال: اللهم لك الحمد كله، اللهم لا قابض لما بسطت، ولا باسط لما قبضت، ولا هادي لما أضللت، ولا مضل لمن هديت، ولا معطي لما منعت، ولا مانع لما أعطيت، ولا مقرب لما باعدت، ولا مباعد لما قربت. اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك. اللهم إني أسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول. اللهم إني أسألك النعيم يوم العيلة والأمن يوم الخوف. اللهم إني عائد بك من شر ما أعطيتنا وشر ما منعت. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم توفنا مسلمين وأحينا مسلمين، وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم قاتل الكفرة الذين يكذبون رسلك ويصدون عن سبيلك، واجعل عليهم رجزك وعذابك. اللهم قاتل الكفرة الذين أوتوا الكتاب إله الحق. معركة أحد أيها الإخوة فيها من الفوائد والعبر والثمار العظيمة التي حصلها أهل الإسلام، ومن أحسن من تناول هذا الباب بيانا وإيضاحا للفوائد والعبر الإمام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد. وشيخنا في شرحه هنا ينصح كل طالب علم أن يرجع لزاد المعاد، حتى إنه قال: وإن تيسر في ذلك الوقت حينما شرح، قال: وإن تيسر هذه الليلة فهو من تعجيل المنفعة والمسارعة للفائدة. فالإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد بسط بسطا وافيا يثلج الصدر ويقر العين، ويوقف طالب العلم على فوائد وعبر ودروس وحكم تستفاد من هذه الغزوة العظيمة المباركة، غزوة أحد. والحافظ ابن حجر رحمه الله في كتاب فتح الباري أيضا ذكر خلاصة في هذا الباب نسبها إلى بعض أهل العلم، وهي مستفادة من كلام ابن القيم رحمه الله. ومما قاله ابن حجر: قال العلماء وكان في قصة أحد وما أصيب به المسلمون فيها من الفوائد والحكم الربانية أشياء عظيمة، منها تعريف المسلمين سوء عاقبة المعصية وشؤم ارتكاب النهي، لما وقع من ترك الرماة موقفهم الذي أمرهم الرسول ألا يبرحوا منه، ومنها أن عادة الرسل أن تبتلى